شيخ عبد العزيز، لعلها مناسبة أن تتفضلوا بنصح الأسر حتى لا يختلفوا في مسائل هذه مثل هذه ويتركون الجانب المعني جانبا. لا شك نصيحة للأسر العناية بالبنات والحرص على تزويجهن بالأكفاء حسب الطاقة والإمكان. فإذا لم يتيسر الأكفاء الكمل زوج بالناقص ولو كان عنده شيء من التدخين أو قص اللحية أو عرقها، إذا كان يصلي ومستقيم في دينه لولا هذه الخصلة هو خير من ترك البنت هكذا، خير من تركها بلا زوج. أما من عرف بالكفر فترك الصلاة أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين هذا لا يجوز، ولا ورادته البنت لا يحل ولا يجوز. ينبغي الوالدين أن يتشاورا ولا يتعاكسا، وينبغي الوالدين أن يتفقا وأن يتحريا ما في مصلحة البنت وعدم تعطيلها.